البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس ابو العباس صحابي جليل، ذكرنا ترجمته غير مرة، وهو من صغار الصحابة ويعد من الأبادلة الأربع، أي ممن اسمه عبد الله وهو من الصحابة الصغار الفقهاء، احتاج الناس إلى فقههم، وهم أربعة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وليس منهم عبد الله بن مسعود لأنه تقدمت وفاته وهو من كبار الصحابة. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حظي ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالفقه في الدين وعلم التأويل ومعرفة الحكمة، فكان من العلماء الفقهاء الحفاظ للحديث الفراض العالمين بالفرائض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مكثرا في رواية الحديث، كان مكثرا في رواية الحديث وعالما بالتفسير، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجلسه في مجالس شيوخ الشيوخ، في مجالس الشيوخ، حتى يقول بعضهم: يا أمير المؤمنين تجلس معنا من هو في سن أبنائنا. فكان عمر رضي الله تعالى عنه أحيانا يطرح المسألة فيجيبه بعض الشيوخ من الأنصار وغيرهم، ثم يقول لابن عباس: ما ترى فيها يا غلام؟ فيتكلم بعيون من العلم، ويقول عمر عندها: والله ما أعلم منها إلا ما قد قال هذا الفتى أو كما جاء. وكانت وفاته سنة 68 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البيهقي في سننه، وتكلم به بعض أهل العلم بلفظ بهذا اللفظ. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا اللفظ تكلموا في تضعيفه، ولكن له طرق يتقوى بها، وأصل الحديث الصحيحين. قوله النووي رحمه الله تعالى: وبعضه في الصحيحين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعي، قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، هذا بعضه في الصحيحين، جاء في الصحيح. هذا الحديث يعد أصلا في باب القضاء والخصومات والتنازع، ولهذا يذكره أهل العلم في هذه الأبواب وفي هذه الكتب. فما تجد كتابا من كتب أحكام القضاء أو من كتب أحكام الخصومات والتنازع، سواء في كتب الحديث أو في كتب الفقه، إلا وفيها ذكر هذا الحديث، فهو قاعدة عظيمة وأصل في باب التنازع وفي باب الخصام وفي باب القضاء وفصل النزاعات والخصومات بين الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم. دعواهم جمع دعوة، جمع دعوة، والدعوة هي عبارة عن قول، الدعوة هي عبارة عن قول، يريد من ورائه صاحبه إثبات حكم ما، أن يثبت حكما ما أو ينفيه أو ينفيه، فهذه يقال لها مجرد دعوى. الدعوى قول فيه إثبات أو نفي شيء يزعمه صاحبه، فهل كل من ادعى شيئا أعطيه؟ هل كل من ادعى شيئا أعطيه؟ يأتي رجل فيقول هذه الأرض لي، وهذا المال لي، أو هذه السيارة، وهو ينازعه غيره فيه، فهل بمجرد الدعوة يقبل ويعطى ويقال هو حقه؟ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، أي لو أنه كلما ادعى شخص شيء أعطيناه، فلربما يأتي من لا يتورع فيقول دمي عند فلان، يكون قد قتل ابنه أو أخوه أو كذا، فيقول دمنا عند فلان فيقتص منه، أو يسرق ماله فيقول مالي عند فلان. لادعى أقوام أو رجال أموال قوم ودماءهم. فإذا في باب القضاء وفي باب الخصومة لا تقبل الدعوى المجردة، لا تقبل دعوى مجردة، لا بد من أمارة عليها. قال صلى الله عليه وسلم في قول جامع: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعلى هذا يقوم مقام، يقوم أصل القضاء والخصومة. من ادعى فيأتينا بالبينة، ومن أنكر فلا بد له من اليمين. وهنا يحتاج أن نفهم ما المراد بالمدعي وما المراد بالمنكر، لأننا في القضاء عندنا طرفان: مدعي ومدعى عليه، طالب ومطلوب. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ أهل العلم في تفسير هذا لهم أقوال كثيرة، أقربها للصواب كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المدعي هو الذي يخالف قوله الظاهر، قوله يخالف الظاهر، والمدعى عليه هو بخلافه، هو من بخلافه. والقول الآخر: المدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه الذي إذا سكت لا يخلى. اثنان اختصما في أرض، قال زيد هي أرضي، هذا خلاف الظاهر، لو كانت أرض كان فيها يبني عليها مالك لها له عليها ما يدل على ملكه، لكن اختلف في امتلاكها، الظاهر على خلافه. والمنكر الظاهر معه لأنه متواجد فيه. أو على القول الثاني: المدعي يأتي زيد ويقول هذه الأرض أرضي، لو أنه لم يدعي أنها أرضه، أنها أرضه، يترك ولا لا يترك؟ يترك، لا نكلمه، ما يحتاج، لأنه لم يأتي ويدعي شيء، لم يقل هذه الأرض أرضي، فإذا سكت تركنا. لكن المدعى عليه لما يأتي زيد ويقول هذه الأرض أرضي، نقول هات بينة، قل ما عندي بينة. فالطرف الآخر إذا سكت لا يترك، يقول لا بد من اليمين، لا بد أن تحلف، لأنك تنكر أن هذا حق لفلان. فالمدعى عليه هو من هو الذي إذا سكت لا يترك. فهما تعريفان، المدعي قوله خلاف الظاهر، والمدعى عليه قوله موافق. أو يقال المدعي من إذا سكت سكت عليه، والمدعى عليه من إذا سكت لا يسكت عليه، لا يخلى ولا يترك. والأصل في موافقة الصواب في مسائل القضاء وبخاصة في باب الخصومات هو تحديد المدعي من المدعى عليه، المدعي من المدعى عليه. فإذا علمنا من هو المدعي فنطالبه بالبينة، إذا جاء بالبينة فإننا نعطيه الحق، إذا لم يأتي بالبينة نلتفت إلى المدعى عليه ونقول يمين. هذا الحديث جاء عند البيهقي وله ما يشهد في الصحيحين، اختصم رجلان في أرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله أرض، قال صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمين، شاهداك أو يمين، يعني هات البينة. سنذكر ما معنى البينة بعمومها. فقال يا رسول الله يحلف ويأخذ الأرض، سهل. طيب أنا ما عنديش البينة، هو سهل عليه يحلف ويأخذ الأرض. قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يحلف على حق بالله كاذبا إلا لقي الله وهو عليه غضبان، إلا لقي الله وهو عليه غضبان. وقيل فيه نزل قوله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. فهذا يدل على أصل الحديث الموجود عند من البيهقي. وجاء الرجل أيضا واتهم زوجته قبل نزول آية اللئام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينة البينة أو حد في ظهرك، يعني لا بد أن تأتي بالشهود وإلا حد في ظهرك. ثم نزلت آيات اللئام، آيات اللئام. فإذا الأصل في هذا الباب معرفة المدعي ومعرفة المدعى عليه. المدعي ماذا نطالبه؟ نطالبه بالبينة، والمدعى عليه إذا كان لم يأتي الآخر بالبينة نقول لا بد من أن ينكر. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي. ما معنى البينة؟ البينة في اللغة واضحة، بينة من أبان، من بين الأمر، وأبان أي أظهره وأوضحه. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فالأصل في البينة كل ما بين أن الحق له، ولا تقتصر البينة على الشهود فقط، لا تقتصر البينة على الشهود فقط، فقد يكون الشهود من البينة الأربع أو الشاهدين أو الشاهد الواحد، وقد تكون أمارات أخرى هي البينة. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى ماذا؟ بالشاهد واليمين، لما كان الرجل ليس له إلا شاهد واحد قال تحلف؟ قال أحلف. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين آخر ويمين قضى بهما، فهذا يعد أيضا من البينة. وهذا أيضا يعد من البينة. فإذا البينة على المدعي، أول ما يحدث في الخصام أين المدعي وأين المدعي، وإذا وجد المدعي قلنا هات البينة. وبينة الأشياء بحسب الأمر، بحسب المسألة المتخاصة فيها. وأيضا من باب الفائدة البينة المدعي من المنكر على المنكر، هذا في كل المجالات، في كل النواحي، في كل الأبواب، في الحدود، في البيوع، المعاملات، النكاح، الطلاق، في جميع في باب الأموال، المقاضاة والاقتراض، في كل هذه الأبواب البينة المدعي واليمين المنكر. فالبينة هي ماذا؟ ما يبين هذا الحق، الشهود أربع، شهيدين، شاهد ويمين، كتابة، اعتراف الحصل بشيء من الأمور، وهكذا. فهذه هي البينة على الصحيح. واليمين على من أنكر، فإذا أنكر يلزمه اليمين. طيب متى يطالب باليمين؟ المدعي إذا لم تكن له بينة نطالب الآخر باليمين، فيطالب الآخر باليمين. أما إذا جاء المدعي بالبينة فإنه يقضى له بتلك البينة، يقضى له بتلك ماذا؟ البينة، يقضى له بتلك البينة. مثال ذلك رجل اقترض مالا أو أقرض مالا لآخر ولم يتكاتبا ولم يشهدا، فتقاضيا ويحكم بينهما، فيقول فلان أقرضت فلانا مالا 500 دينار أو 1000 دينار، أقرضت فلانا 1000 دينار. يقول الآخر لا، إنما أقرضني 800 دينار 800 دينار. طيب إذا قال الآخر أقرضني 800 دينار يكون قد اعترف بشيء، ما هو؟ أنه أقرض، هنا خلاص القبض ثابت، لأنه إذا تدرجنا في الحكم وبعدين يقول يرى أن المقترض ليس له أي بينة، يقول هذا ما سلكتش أصلا، نقول ماذا؟ قد حكمت على نفسي بأنه أقرضك، لأنك قلت 800 دينار. فإذا المقترض يأتينا بالبينة، يأتينا ببينة، ما عنده بينة، فيصير من المنكر هو الذي يحلف، فيقول والله لم يقرضني 1000 دينار وإنما أقرضني 800 دينار 800 دينار. فهنا إذا جئنا لبيان المدعي من المدعى عليه، زيد يقول فلان أقرضته مالا، هذا خلاف الظاهر، لأن الأصل براءة ذمة الإنسان، فإذا هذا المقرض هو المدعي لأنه على خلاف الظاهر، والمقرض له هو المدعى عليه لأن الظاهر والأصل براءة ذمته. المدعي هنا لو سكت ولم يقول أقرضته نسكت عليه، المدعى عليه إذا كان المدعي لم يسكت وقال أقرضته لكن ما عندي بينة، ماذا نقول للمدعى عليه؟ إذا لم يقل لا لا لا لم يحلف باليمين، ها إذا سكت لا يخلى، لا يسكت عليه، ماذا يفعل؟ سيأتي بيان، فلا يسكت عليه. فهنا نكون قد حددنا المدعي من المدعي. طيب رجل وامرأة يترافعان، فيقول الرجل لم أطلق، هي زوجته، تقول المرأة أنه طلقها. قولها أنه طلقها أثبتت ماذا؟ أثبتت الزوجية، لأنه لا يوجد طلاق دون زواج، لا يوجد طلاق دون الزواج. طيب، ما دام الزوجية ثابتة عندهما، الظاهر ثبوتها أو نفيها؟ الظاهر ثبوتها، الظاهر ثبوتها، وأن الطلاق غير موجود، وأن الطلاق غير موجود. وعليه فهامنا الذي يثبت الطلاق هو، لا، هو المدعي. احنا نحدد المدعي من المدعى عليه. زوجان، يقول الرجل أني لم أطلقها، تقول المرأة لا طلقني، وإن كان هذا من باب التمثيل، وإلا فالقاعدة في باب الطلاق الطلاق بيد من أخذ بالساق. إذا قال الزوج ما طلقتها خلاص انتهى الأمر، ليس لها أن تقول طلقني، أو لأن الطلاق بيده. فإن كانت الطلقة الثالثة وهي تعلم أنه طلقها ثلاثة، من الأولى ورد والثانية ورد والثالثة، ثم يريد أن يرد وتقول طلقني ثلاثة ويقول لم أطلق، فالقول قضاء قوله وترد المرأة له. لكن ما دام هي تعلم أنها معه في الحرام فلا تبقى معه وتطالب بالخلع، تطالب بالخلع. فنحن نفترض الآن في قضية الطلاق، هو يقول لم يطلق، وهي تقول لا طلقها. هي قولها أنه طلقها دليل على ثبوت الزوجية من قبل، فإذا الأصل بقاء الزوجية، الأصل بقاؤها لا ارتفاعها. فإذا كانت هي تدعي الطلاق تحتاج إلى بينة، لأنها هي المدعية، قولها على خلاف الظاهر، لأن لو سكتت لتركت وهو مدعى عليه، وهو ماذا؟ مدعى عليه. طيب، رجلان تبايعا سلعة، رجلان تبايعا سلعة ثم اختصما عندنا ورفع الأمر لفك الخصام بينهما. ما هو الخصام؟ يقول البائع أسلمته المال، أعطيته كل المال، ويقول يقول المشتري أعطيته كل المال، البائع يقول ما أعطاني شيء، البائع يقول ما أعطاني شيء، والمشتري يقول أنا أخذت السلعة وأعطيته كل المال، البائع يقول أعطيته السلعة ولم يعطيني شيئا من المال. طيب، ما هي الخصومة بينكما؟ نقول البائع يقول لم يعطيني شيئا من المال، وراه المدعي وراه المدعى عليه، ها؟ المشتري هو المدعي ولا والبائع مدعى عليه في قول آخر. نقول نحن نرجع إلى الظاهر، باع واشترى، الأصل في البيع والشراء، يأخذ السلعة ويعطي المال ولا لا؟ هذا هو الأصل. طيب، من هو الموافق للأصل ومن هو المخالف؟ المشتري يقول أعطيت، البائع يقول ما أعطاني. والله من موافق الأصل؟ الذي يوافق الأصل والظاهر مدع ولا مدعى عليه؟ مدعى عليه. إذن المدعي الذي يخالف الأصل، فقل أنت البائع. الأصل إذا وقع بيع وشراء تعطيه سلعة يعطيك المال، خاصة إذا كانت باهظة غالية، فأنت مدعي تدعي عدم القبض، هات بينة، هات لنا بينة، إذا جاء بالبينة قضينا له. طيب، إذا لم يأتي البينة نتحول إلى المدعى عليه مشتري، أن يحلف بالله عز وجل أنه أعطى المال لفلان، يحلف بالله أنه أعطى المال، فإذا حلف انتهى. لكن إذا كان حلفه كذبا هذا قضاء، هذا قضاء. إذا كان حلفه كاذبا فإنه سيقتضي منه هذا يوم القيامة. وما من أحد يحلف كذبا، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله كذبا ليقتطع حق غيره لقي الله وهو عليه غضبان، ويرفع له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غضبة فلان، هذه غضبة فلان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض، يعني من الناس من كما يقول عنده لسان، يقال في اللغة إنسان لسن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة، أي بيّن لك الشيء تقول هو المظلوم، لكن هو أكبر ظالم في الدنيا لأنه له اللسان. ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض، يعني يعرف كيف يوصل وكيف يسوق الكلام، والآخر قد يتردد في الكلام ولا يستطيع أن يبين وجه أحقيته. قال: فأقضي له على نحو ما سمعت، بحسب ما أسمع، فمن قضيت له بحق لأخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. ولهذا فالصحيح أن ما يقضيه القضاة في الدنيا هو الظاهر، هو الظاهر ليس على حقيقة الأمر. أما حقيقة الأمر فإن كان القضاء موافق للواقع فإنه ظاهر وباطن، فيوم القيامة لا يطالب بشيء هذا الذي قضي له. وأما إذا كان القضاء في الظاهر لفلان لكن الواقع والحق أنها لضده، ولم يستطع المظلوم أن يأتي بالدلائل، فهذا الحكم ظاهر ليس في الواقع كما هو، والمقاضاة ستكون يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يلزم كل من علم أن القضاء على غير ذاك الوجه أن يبين، وأن لا يأخذ من ذلك شيء إن كان له فيه حق. يعني لو تقاضى فلان مع آخر وأخذ حقه ظلما لأن الآخر لم يجد بينات ودلائل، فأخذ هذا الظالم حق غيره، وأبناؤه يعلمون أنه ظالم، فلا يجوز لهم أن ينتفعوا من ذلك بشيء حتى لو انتقل إليهم بالميراث، وإلا عدوا إذا كانوا عالمين كذلك آثمين، عدوا كذلك آثمين. إذن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، إنسان أعطى السيارة للميكانيكي يصلحها، يصلحها له، أصلح السيارة ولما ردها له فإذا به فيها عطب، فيقول صاحب السيارة: أعطيتكها سليمة، ويقول الآخر: رددتها إليك كما أعطيتها، من الموافق للظاهر ومن المخالف للظاهر؟ نقول هذا الإنسان الذي أعطى سيارته للعامل يصلحها له، أعطاها له بناء على أنه يثق فيه ولا لا؟ يثق فيه. طيب، ثقته فيه يلزمه عليها أن يصدقه وأن يكون أمينا عنده، فإذا ادعى تكذيبه وتخوينه يكون خالف الظاهر ولا وافق؟ خالف الظاهر، يكون خالف الظاهر ولا لا؟ فإذا هنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة. نقول: هات بينة، أنت أعطيت السيارة للعامل يصلحها ثم تقول وجدت فيها عطب لم يكن فيها، نقول أعطينا بينة، لأنك أول ما أعطيت على الأمان، والآن جئت تخالف الظاهر، تخالف الأصل. هذا المدعي لو سكت سكتنا عليه، فهو مدعي. إذن هات البينة أن السيارة بها كذا. قال ما عندي بينة. نقول للعام تحلف وتبرأ ذمتك، فيحلف أنه لم يفعل لها شيء، وإن كان الأصل أن العامل والمودع له والمعرض الشيء يده تعد يد أمان، تعد ماذا؟ يد أمان. واضح؟ الأمثلة كثيرة. مثال آخر، إنسان توفي فوجدنا عنده وصية، هذه الوصية تقول أنه لفلان، أنه له على فلان مال، له على فلان مال، هذه الوصية لا يوجد فيها شهود ولا دلائل، فهذه الوصية نطالب زيد هذا بالمال، طالبنا بالمال، فقال والدكم هذا لم يعطني شيء ولم يقرضني شيء ولم يقرضني شيء، فأين المدعي وأين المدعى عليه؟ المتوفي في وصيته والمدعي، فلا بد لأبنائه أن يأتون ببينة. ما عندهم بينة، الآخر ينكر، يحلف ويبرأ، يحلف ويبرأ. واضح؟ لكن هنا مسألة لا بد أن ننتبه لها، هل تقبل دعوى كل مدعي أو لا؟ هل كل من ادعى تقبل دعوة أو لا بد أن يكون في دعوة له شيء من الأحقية؟ يعني الآن واحد يأتي ويرفع قضية يقول أنه سلف للرئيس 5 ملايين، سلف للرئيس 5 ملايين، يصدق، هذه دعوة عالية بعيدة. لو يقول سلف الجار أو الزميل واضح، أو إنسان ضاقت به الأمور في بلد ما، ما لقاش كيف يسلك راسه، قال لين لاقيه قال نشبك فيه وقال نسلف لك دراهم، يصير مدعا ومدعا عليه، هل يقال هذا؟ لا، لابد أن يكون لهذه الدعوة يعني يحيط بها ما يدل على حقيتها، وهذا شرط اشترطه المالكية. ومن اللطائف أن شيخ الإسلام تيمية كان في مجلس السلطان، وكان القاضي هما مالكيا، فبينما هم جلوس دخل رجل وقال أيها السلطان ويا أمير المؤمنين، هذا تقي الدين قد أقرضته كذا وكذا ولم يرد المال، يعني على شيخ سمتنية. فالتفت شيخ سمتنية إلى القاضي المالكي وقال له من هذا هذه الدعوة، ما حقها وما وجهها في مذهبكم؟ مثل هذا لا يعرفني وسافر ويدعي أنه أقرضني وأنا وعلي دين، ما كنتم تقولون في مذهبكم في مثله؟ قال التأديب. قال إذا فقض به، قال التأديب إذا فقض به. فكان رحمه الله عالما بالمذاهب، ومنه هذا الشرط في مذهب مالك رحمه الله تعالى. إذا البينة المدعي واليمين على من أنكر. طيب إذا كان المدعي لم يأتي ببينة، المدعي لم يأتنا ببينة والمدعى عليه لم ينكر، المنكر لا يريد أن يحلف، قال أنا لا أحلف، ماذا نفعل؟ عندنا حالتان، هنا إما أن نقضي بالحق للمدعي ففي أوجه الحق يقضى فيه للمدعي، وفي أوجه نرد اليمين على المدعي، هذا يسمى النكول. إذا نكل المدعى عليه، إذا نكل يعني لا يريد أن يحلف، فاختلف الفقهاء في المسألة، وجماع الكلام ها هنا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم أيضا في كتاب الطرق الحكمية أنه ينظر. ففي بعض الأوجه نقول يحكم للمدعي ولا نطالبه باليمين، وفي بعض الأوجه نقول نرجع اليمين على المدعي، على المدعي، فنقول اليمين لم يحلفها المدعى عليه فتحلفها أنت، فتحلف ماذا؟ تحلف بها أنت. مثال: باع ابن عمر عبدا له بثمانمائة درهم لبعض الصحابة لأحد المشتري، باعه على البراءة أي أنه لا عيب فيه. طيب، بعد مدة جاء المشتري وقال لابن عمر رضي الله عنهما أنك بعتني وفيه العيب، به عيب، تحاكم إلى عثمان فقال عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. فقال عثمان رضي الله عنه لابن عمر اليمين، أو قال ذاك المشتري يا أمير المؤمنين يحلف، يحلف وأسكت عن هذه الدعوة. فقال ابن عمر لا أحلف، هات العبد وهذه دراهم، وباع العبد بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم، كان صادقا رضي الله تعالى عنهما. فهنا نكل عليه، لم يرد أن يحلف ابن عمر، لم يرد أن يحلف، ولم يعني ينتظر حتى يرد اليمين على المدعي، بل قال لا أحلف، وقال ترد علي الأمر وأعطيك دراهمك، ثم بعد باعه بعد ذلك بكذا وكذا من المال. طيب، نرجع إلى قضية الوصية. هؤلاء عندهم وصية فيها أن أباهم أقرض فلانا مالا، قلنا هات بينة، قال ما عندنا بينة. طيب، ما عندكم بينة؟ نقول للمقرض أحلف، قال لا أحلف، فهل يستحق الأبناء المال؟ لا، هنا نكل، لا بد أن ترد اليمين عليهم، لا بد أن ترد اليمين عليهم، لأن دعواهم فيها ضعف، لا بد من اليمين، فيحلفون ويستحقون المال، يحلفون وماذا؟ ويستحقون المال، يستحقون المال. فها هنا لا بد من ماذا؟ من رد اليمين. صورة أخرى: وجدنا وصية وفيها أن لأبيهم على فلان مال، فجئنا إلى فلان وقلنا هذا الوصية تقول أن عليك دين لوالدنا وقد توفي ونحن نطلبه ميراث، فقال نعم له علي ألف لكن رددتها، ولكن ماذا؟ رددتها. فهنا ماذا؟ هم ما عندهم بينة، وهو إذا لم يرد أن يحلف استحق المال، ولا ترد اليمين عليهم، ولا ترد اليمين عليهم في هذه الحالة. فهذه بعض المسائل المتفرعة عن الحديث، وفروع المسائل في هذا الحديث كثيرة جدا، والأصل أن الحديث يدل على أن في باب الخصام يوجد عندنا مدعي ويوجد مدعى عليه، فالمدعي يطالب بالبينة، والبينة كل ما دل على ماذا؟ على حقية دعواه. فإذا جاء بالبينة ثبت له الحق، وإن لم يأتي بالبينة فإنه يطالب المنكر باليمين. فإذا لم يحلف أي المنكر ففي بعض الأوجه يرد اليمين على المدعي، وفي بعض الأوجه لا يرد اليمين على المدعي على ما حققه بعض أهل العلم. والله تعالى أعلم. يقول: ما المراد من قوله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ هذا فيه إشارة أو نظير هذه الآيات: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءت إلا من بعد ما جاءتهم البينة أو جاءتهم البينات. وفي الآية أخرى: إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي أنهم تفرقوا مع أن الكتاب والبينات قد جاءتهم، وإنما كان سبب افتراقهم واختلافهم وجود البغي بينهم. ولهذا لا بد من الجمع بين أمرين: العلم والعمل، الإخلاص والتزكية لله جل وعلا والتزكية والمتابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. العلم والعمل، فلا يكفي العلم دون عمل. هؤلاء: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، العلم جاءهم لكن بغى هؤلاء بعضهم على بعض، فكان هذا الاختلاف وهذا التفرق. ولهذا لا بد من الجمع بين العلم والعمل، فعمل دون علم سبيل النصارى، وعلم دون عمل سبيل اليهود، والتفرق مذموم. حتى ولو كان العلم فقد يكون هناك تفرق إذا وجد في النفوس البغي والحقد والحسد، كما قال تبارك وتعالى في هذه الآيات وهي في مواضع كثيرة من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي هذه السورة وفي غيرها من السور، وأن الافتراق وجد في الكتاب بعد أن جاءهم العلم وجاءتهم البينات، وكان سبب ذلك وجود البغي. فسلامة الأمة بالعلم والعمل، بالإخلاص والتزكية النفوس والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بعدم وجود الظلم والجهل. الجهل ضد العلم، والظلم ضد ماذا؟ ضد البغي. الجهل ضد العلم، والظلم والبغي ضد ماذا؟ ضد العمل والتزكية للنفوس. هل يجوز للرجل يدفع أموال الضرائب بأموال الفوائد الربوية؟ لا يجوز، لا يجوز أن يدفع ماله أصلا حتى يحرز من بعده على فوائد ربوية. أما حالات عينية فهذه يجاب فيها على صاحب السؤال، ولا يجاب الجواب المطلق، لأن الناس يتلقفونها مثل الأجوبة. يقول: رؤية الخاطب للمخطوبة ما حدود ذلك؟ يرى الوجه واليدين، وإن استطاع أن يرى أكثر من ذلك دون أن تعلم ومن غير تأمل منها فيجائز. للحديث: إذا أراد أحدكم يخطب امرأة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. هل يجوز له أن يتصل بها هاتفيا؟ لا. إذا عقد مجلس الرؤية فهل له أن يجلس معها من غير خلوة مع ذي محرم؟ إذا ذهب ليرى فيكون معه المحرم ويرى، بعد ذلك يجب هل قبل أو لم يقبل. فإن قبل ينتظر إلى أن يعقد عليها، وإذا احتاج لشيء أرسل نساءه ليأتينا فيحدثنا، إن كان ولا بد أن يتكلم معها فمع وجود المحرم. هل بعد تمام العقد أن يلبسها خاتم الخطبة؟ هذا من عادات النصارى. يقول فضيلة الشيخ الجواب الكتابي، أي جواب كتابي؟ في سؤال جاءني أجبت عنه شفاهيا، ثم جاءني ثانية لكن أظن يستحيل أن أجيب عنه إلا في كتاب مليان بالضمائر، ماله ومنزلها وابنه وابنها وبنتها وأخوها وأخواتها، ما تفرق بين الخال بين العم، وبعدين هي وصية ثم توفيت. الوصية الوصية بعد الموت ليس قبل، كيف أعطت ابنتها منزلا وصية وبعدين توفيت؟ فالجواب غير واضح أيضا، يعني إذا أردت أن أجيب عنه لعلي أجيب عنه، ما أدري ممكن يكون في احتمالات 70 احتمال ولا شيء، نجاوب في 5 ولا 6 ولا 7 أوراق، فإذا كان ممكن يجي واحد يحكينا القصة هذه جيدا ونجاوب شفاهيا. أما جواب كتابي حاولت أن أجيب لكن يستغرق أوراق ويأخذ وقت لأن فيه احتمالات كثيرة، فيه احتمالات، يعني هذا حاصل السؤال، يعني أن المرأة أعطت عندها ابن وعندها بنت، فأعطت الابن 5 ملايين أو كذا باش يكمل يسقم البيت نتاعه، يرمم البيت نتاعه، وهذا البيت قاتلون الأخت نتاعك، لكن في نهاية السؤال البيت هذا موش ملك، عبارة عن مفتاح تاع الدولة، يعني راهي تسدد الإيجار، وبعدين جاءت وصية، وبعد الوفاة اشترت البنت السكن، ثم بعض الأخوات أو بعض كذا يطالبون البنت حقهم من السكن، فالسؤال غير واضح، وأرى أنه حتى ولو يكتب مرة ثانية سيكون غير واضح، فيأتي واحد ويفهمنا الصورة هذه ونجيبه إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.